كان اريد يعني صح كان اريد يعني قولا شافيا في عمل المرأة في ظل الاعصار يعني حال مصر وحال غيرها من البلاد واضح. نعم. المرأة عملها مفتش وبعض النساء المسلمات يريدن على رابا شافيا مش عند الادلة على التحليل على الجواز. انا اشك انه ليس من وظيفه المراه في بس تقول في هذا الزمان فقط بل وفي الازمنه الاولى التي لم يكن حائز الاختلاط بين المراه والرجال خاشيا اقول ليس من وظيفه المراه في كل زمان حتى الأزمنة الأخرى من القرون الثلاثة المحلة بالخيرية أن تخرج من دارها وأن تعمل عمل عالي أقول على كنعام وبالعجل لها وإلا فقد تضطر لغاية ألمت بها أن تخرج من دارها لتحصل قوت يومها وعقارها إن كان ليس هناك من يعورها. هذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى وقال في بيوتكن أخرجنا تبرع الجاهلية الأولى فأمره تعالى في هذه الآية النساء لأن يخرجن في بيوتهن وأن لا يخرج هذا أصل تخالف رعاته فيه الرجال فالأصل في الرجال تعود والبروز ما يعرضها لارتكاب معصية من معاصي ربها هذا خلاف هذا النص القرآن وخلاف حديث مترشح من هذا المعنى ولتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير حديث صحيح قد حد للنساء على أن لا يخرجن إلى محارب المسلمين ليشهدوا أنخاء ودعوة المسلمين في أهل المساجد الصلاة الخمس بل صلاح بقرن عليه السلام وبيوتهن خير لهن مع لونه المشاهد أن في حضور المرأة المساجد كما يذكر فيها من كتاب الله لا يذكر فيها من حديث صلى الله عليه وسلم لها فيه الخير كثير والعامين على وجدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثالث لقد النساء على ما يخرج إلى المساجد فكيف يسمعن أو يأمن بغير ضرورة أو على الأقل غير حاجة أن يخرجن إلى الأساق وإلى الأماكن ومجتمع اختلاط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير البقاء المساجد وشر البقاء الأسواق أولا أن يكون به مسلم كنظام في حياة المرأة وما ذلك إذا كانت المرأة الآن إذا حضرت للعمل أو لوظيفة لها في أي مكان أو في أي دار من غير الحكومات لا شك أنها تعرض نفسها للاختلاط والاختلاط محظورا في الإسلام في أقدس البقاع وهي المساجد كما ذكرنا فكل ما يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا كله يخططه الرسول عليه السلام وينظره في سبيل الحيلة بين النساء والرجال أن يختلف بعضهما بعض في خير البقاء فماذا نقول في غيرها من البقاع ومن المجتمعات التي يقع فيها ما لا يرضى الله ولا رسوله ولقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الحيلولة بين النساء والرجال أن يختلطن بهم أنه كما تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من داره وإذا انتهى من صلاته مكث قليلا تقول أم سلمة أو أهل رواة الحديث وهو الزهري على خلاف رواياته فكل ما نرى أنه إنما كان يفعل ذلك لتنطلق النساء وينصرفن قبل أن يخرج الرجال. فهذا تمرين منه عليه السلام وتربية للنساء أن يخرجن من المساجد قبل الرجال حتى ما يقع شيء من الاختلاط في الطريق وهما ينطلقن إلى بيوتهن. لذلك أنا لا أرى للمرأة في هذا الزمان مطلقا أن تتوظف وظيفة ما يعرضها للاختلاط بالرجال، بل ولا أن تعمل عملا حرا كما تفعل بعض النساء وبخاصة في بعض القرى أن تتخذ لها مكانا دكانا تبيع فيه للناس رجالا ونساء. حتى هذا لا أراه إلا في حدود الضرورة أو الحاجة التي المحتم إليها آنفا. هذا ما عندي في هذا الصدد، والله سبحانه